إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة، فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك حسن، فامنحهم حسن الضيافة والقرى. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان هذا الأمر الإلهي هو موضوع اللقاء الأول بين سفير الوحي سيدنا جبريل عليه السلام والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل نمو وتطور البشرية، مرحلة يعلى فيها صوت العقل وترتفع فيها مكانة القراءة، لتكون كلمة الافتتاح في رسالة الحق اقرأ. هذا هو الأمر في اللقاء الأول، ولم يكن مثلا أمرا بالتوحيد قل هو الله أحد، رغم أن الإسلام دين التوحيد، إلا أنه يعلم الأمة أن الوصول إلى التوحيد الخالص لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم، ومفتاح العلم القراءة. ولهذا فإن فترتنا اليوم تدور حول مكانة العلم والقراءة في الإسلام، وهي تأتي على هامش الاحتفالات بمرور 20 عاما على بدء مهرجان القراءة للجميع. يسرنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. لم يعتني دين ما عبر تاريخ الأديان بالعلم والقراءة اعتناء الإسلام بهذا الأمر. نرجو أن نتوقف مع هذه الأهمية للقراءة والعلم في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فالذي ينظر إلى البيان الأول الذي تنزل من عند الله على خير خلق الله إلى أمة سيدنا رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجد اهتمام تربية هذه الأمة على العلم والتعلم. فنادى ربنا الأمة لتقرأ، ويا ليت أمة اقرأ قرأت. اقرأ بما فيها من مضامين كثيرة ومفاهيم عظيمة، اقرأ في كل فن من فنون العلم. ربما يقول البعض انه كان يكون اولى لو كان الامر ورد اولا بالتوحيد، وبعض الذين يتنطعون او يحاولون أن يبرزوا أفكارا غير صحيحة. جاء الرجل من القرآن نفسه حيث أن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم علم أولا أنه لا إله إلا الله والإيمان ثانيا. القرآن قال ذلك ليوضح لنا أن الإيمان التقليدي الذي يبنى على عدم فهم طبيعة هذا الدين وعدم الأخذ بأسباب الحياة في العلم والتعلم وعدم السعي لتحقيق مراد الله في قضية الاستخلاف على الأرض لا يحقق لهذه الأمة نفعا ولا خيرا. ومن أجل ذلك جعل ربنا مفتاح الفلاح والنجاح لهذه الأمة في كلمة بينة واضحة جاءت قليلة المبنى كثيرة المعنى اقرأ. نعم، ولعل هذا التنوع الذي أشرتم إليه في قضية القراءة ليس مقصودا بالقراءة مجرد القراءة في العلوم الدينية، هذا أيضا ما تشير إليه نفس الآيات الأولى التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. خلق الإنسان من علق. نعم. تخرج من قضية القراءة كقضية مطلقة إلى قضية التأمل في خلق الكائنات، خلق الإنسان من علق. نعم. إذن قضية علمية. نعم، هي مرتبطة ارتباطا كليا بحسن تربية المسلم على أن يتعلم وأن يتفكر وأن يكتب، لأن فواتيح سورة العلق لم تذكر القراءة فقط وإنما جاءت تشمل القراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فجاءت قراءة وكتابة، وإن والقراءة لابد أن تكون. نعم. لمكتوب. نعم، لكن الذي يستلفت النظر أن كلمة اقرأ دائما توجه إلى من يملك شيئا يقرأ فيه. يعني أنت لا تأتي لإنسان يسير في طريقه وتقول له اقرأ، يقول لك فيما أقرأ. لابد أن يكون هناك المكتوب الذي يقرأ. إذن هناك قضية تستوقفنا أنه لما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرجه من حوله، ولذلك جاء اقرأ باسم ربك، لا بحولك لا بقوتك لا بإرادتك. وهذا أيضا يدلنا على أن العلم الحقيقي الذي يرسخ في أذهان الناس لا يتحقق إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يتعلم. ومن لم يقرأ باسم ربه فقراءته لا نفع فيها ولا فائدة. كيفية الفهم قراءته باسم ربه ولو كانت قراءته لغير علوم الدين؟ أيوة، هو يقرأ باسم ربه في الطب وفي الصيدلة وفي الهندسة. أن يحيل هذا الأمر كله إلى ربه. نعم. سواء قرأ في علوم الشريعة أو في غيرها. فالتوفيق لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. أراد الله أن يوقفنا على قدرة المسبب لا على سبيل السبب، فأراد أن يعلمنا أن كل علم لا بد أن نوكله إلى العليم، ولذلك قال فوق كل ذي علم عليم ولم يقل عالم. نعم. القضية الأولى اللي هي قضية أن كل قراءة لا بد أن تكون من شيء مكتوب. توضح لنا أن جبريل لما نزل بفواتيح سورة العلق على رسول الله كانت هذه الفواتيح بداية لكتاب يتنزل من السماء مفرقا ومنجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. وأن هذا الكتاب الذي يقرأه رب العزة على جبريل على رسول الله على أمة رسول الله بعد ذلك، هذا الكتاب لا بد أن يكتب حتى يقرأ. يبقى الأمر هنا، يبقى أمر القراءة متضمن أمر الكتابة، يشمل التوجيه الرباني أن هذه الأمة لكي يبقى هذا الكتاب محققا فيه قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا بد أن يكتب. ومن أجل هذا استحضر رسول الله كتبة الوحي إليه وجعلهم يكتبون عنه وكان يصحح لهم. وهنا نقف وقفة أخرى أيضا، كيف يصحح رسول الله وهو الذي وصف في القرآن نفسه بأنه أمي؟ كيف يصحح لهؤلاء المادة المكتوبة؟ ويبدو أن هذه تحتاج منا إلى وقفة. أستأذنك في أن نستمع أولا إلى تقرير لمشروع من أعظم المشروعات الثقافية التي قدمتها مصر لأبنائها ولأبناء العالم العربي، وهو مشروع القراءة للجميع، والذي انبثق عنه مشروع مكتبة الأسرة بما أصدرته من سلاسل مختلفة، منها الذخائر وأعلام الفكر والأعمال الفكرية وسلسلة التراث الإنساني إلى غيرها. نستمع معا بعد إذنك إلى هذا التقرير الذي يقرأه الزميل أبو بكر عبد المعطي. ولدت فكرة مهرجان القراءة للجميع خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للناشرين الذي عقد في لندن عام 1991، حيث نوقشت به ظاهرة مكتبات الأطفال في مصر والدور الاجتماعي والثقافي الذي يمكن أن تلعبه في حياة الطفل. تحولت الفكرة إلى مشروع ماجستير لسيدة سوزان مبارك بعد أن تبنتها بنفسها. كان أول احتفال لهذا المهرجان عام 91 في مكتبة عرب المحمدي وتحت شعار القراءة للجميع. وفي عام 92 ومع عام طفل القرية انطلق مهرجان ليأخذ بعدا جديدا من الاهتمام بأطفال مصر عموما سواء بالمدن أو القرى. وافتتح المهرجان بقرية البراجيل وبدأ تجربة المكتبات المحمولة. وجاء نجاح التجربة ليؤكد إيمان المصريين بأهمية القراءة. وقد أشادت منظمة اليونسكو بمهرجان القراءة للجميع كتجربة ثقافية رائدة ونادت بتعميمها على مستوى العالم. وقد عمل المهرجان على توفير أكبر عدد ممكن من المكتبات العامة لكل أفراد الأسرة والمكتبات المحمولة والمكتبات المتنقلة ومكتبات الشواطئ، كما ظهر العديد من الأفكار والبرامج لتحقيق هذا الهدف. ثم بدأ خروج فكرة مشروع مكتبة الأسرة إلى النور عام 94، وقد نبعت فكرة إنشاء مكتبة الأسرة في اللجنة العليا لمهرجان القراءة للجميع برئاسة السيدة سوزان مبارك رئيس اللجنة وراعية المهرجان. وتضافرت جهود الجهات المختلفة المشتركة في المهرجان لتمويل هذا المشروع. وقد استهدف مشروع مكتبة الأسرة طرح ثمار العبقرية الإبداعية والفكرية والعلمية للمجتمع المصري الحديث، وفتح نوافذ على الفكر والإبداع العالمي بهدف وضع ثمار الإبداع والمعرفة محليا وعالميا في بؤرة المجتمع وتأصيلها في وجدانه وربط الماضي بالحاضر من خلال تقديم روائع التراث العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة على القراءة حتى تصبح عادة بل ضرورة تترسخ أهميتها في الأذهان من خلال كتب عظيمة الفائدة تباع بأسعار رمزية في متناول الملايين من أصحاب الدخل المتوسط. فساهم بذلك في حل مشكلة تعثر القراءة بسبب ارتفاع سعر الكتاب. وكان من السلاسل التي أصدرتها مكتبة الأسرة سلسلة التراث الإنسانية، وهي سلسلة صدرت في أولى سنوات مشروع مكتبة الأسرة، وهي كتيبات صغيرة لم يزد عدد صفحات الواحد منها عن 60 إلى 70 صفحة. وقد عرضت هذه السلسلة للقارئ بأقلام كبار الكتاب والمفكرين والعلماء أهم الكتب التي شكلت مسيرة الإنسانية الفكرية والحضارية في الشرق والغرب على السواء، وهي الكتب والأفكار التي لا غنى عنها لتكوين ثقافة الشاب والمواطن وتشكيل فكرهما ووجدانهما، وتعتبر ثروة حقيقية في الفكر الإنساني مع التأكيد على التراث العربي والإسلامي المستنير. فصدر منها تهذيب الأخلاق، العقلية البدائية، الطبقات الكبرى لابن سعد، رسائل الكندي، والأساطير الرومانية. وقد اتضح من التجربة العملية وفي ضوء الإحصائيات الإقبال الهائل من جانب جماهير القراء على هذه السلسلة. لقد أدى الإقبال المتزايد على هذه السلسلة إلى زيادة عدد النسخ المطروحة من كل كتاب في السنوات التالية. وكانت هناك سلسلة الأعمال الدينية. لقد كان على مكتبة الأسرة أن تهتم اهتماما خاصا بنشر الفكر الديني الإسلامي الذي يحمل في جوهره استنارة وتقدما وحضارة من خلال مفكرين عظماء اجتهدوا في تفسيره والتأريخ لأهم منجزاته الحضارية وأفكاره البناءة. فأصدرت مكتبة الأسرة السيرة المحمدية الإسلام دعوة عالمية، قضايا المرأة في الإسلام، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، أصول الحكم في الإسلام، وذلك بأقلام كبار الكتاب والمفكرين أمثال عباس محمود العقاد، أحمد أمين، عبد الرزاق نوفل، محمد سيد طنطاوي، سامح كريم، دكتور حسين مؤنس، محمد فريد وجدي، والدكتور شوقي ضيف. كما أصدرت كذلك سلسلة المصريات، حيث أنه من أهم أهداف مكتبة الأسرة مساعدة الشاب والمواطن المصري للاطلاع على عظمة وعبقرية تاريخه وحضاراته القديمة التي امتدت لآلاف السنين وبزغت شمسها على حضارات الشعوب الأخرى فتأثروا بها وبمنجزاتها في جميع المجالات. فكان لابد أن تستحدث مكتبة الأسرة سلسلة تقتصر على تناول كل فروع الحضارة المصرية القديمة وربطها بالوقت الراهن. وقد صدر في هذه السلسلة أهم الأعمال في المصريات مثل فجر الضمير، المصريون والحضارة، تاريخ مصر من أقدم العصور، النيل حياة نهر، معجم الحضارة المصرية، الحياة اليومية في مصر القديمة، وذلك لكبار الكتاب في علماء المصريات أمثال الدكتور سليم حسن والدكتور أحمد زهير أمين. أيضا كان هناك نصيب لمصر الحديثة، فتناولت السلسلة تطور مصر في فجر الإسلام مرورا بتاريخ نهضة مصر الحديثة منذ ولاية محمد علي، ثم تاريخ الثورات كالثورة العرابية وتاريخ نضال مصطفى كامل وصلاح الدين الأيوبي وتاريخ فتح العرب لمصر ودراسات حول الشخصية المصرية في تاريخ مصر الحديث، وذلك بأقلام كبار الكتاب والمؤرخين أمثال جمال بدوي، لورد كرومر، دكتور حسين مؤنس، طلعت رضوان، دكتور عبد العظيم رمضان. لقد كانت مكتبة الأسرة وما تزال تقدم مؤشرا مهما للمظهر الحضاري الذي يصل الحاضر بالماضي ويبشر بقبس من نور المستقبل. هذا الإقبال الجارف على القراءة الحرة في آلاف المكتبات واقتناء ملايين الكتب التي صدرت في مكتبة الأسرة إنما يدل على الوعي العميق بأهمية الثقافة لدى الشعب المصري، أطفاله وشبابه وشيوخه، ورغبته الأكيدة في المعرفة. اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. مرة أخرى دكتور محمد فؤاد شاكر، وبعد أن استمعنا إلى هذا التقرير من الزميل أبو بكر عبد المعطي والذي يوضح بداية مهرجان القراءة للجميع والدور الذي قام به في نشر الثقافة وفي الاهتمام بالقراءة في المجتمع، نعود إلى ما توقفنا عنده من نقطة هامة بعد أن أشرتم إلى أن الأمر الإلهي الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق تضمن ضمن ما تضمن أمرا بالكتابة، وأشرتم إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصحح ويراجع ما هو مكتوب في الألواح من آيات الذكر الحكيم، وكان هناك التساؤل كيف يصحح وهو النبي الأمي الذي مظهر من مظاهر معجزته أنه أمي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم الكتبة الذين يجيدون القراءة والكتابة وتسموا هؤلاء بكتبة الوحي، وكان إذا تنزل عليه شيء استدعى واحدا منهم بين يديه ليكتب ما بثه في روعه جبريل أو ما تنزل عليه من قبل الله تعالى من آيات. هنا يستوقفنا أمر كما تقول أن رسول الله الذي عرف أنه أمي كيف يصحح لمن يكتب إذا أخطأ في حرف أو زاد حرفا أو انتقص حرفا، كيف يصحح له مع أنه أمي؟ أولا فلنفهم أن المقصود بالأمية هنا عند رسول الله ليس المقصود بالأمية عندنا نحن. كيف؟ فنحن الأمية نقص عندنا، إذا ما وصف بها إنسان فهي مسبة وعار عليه، لكن بالنسبة لرسول الله فهي شرف، لأنه لم يتعلم من قبل العباد ولم يعلمه بشر، لكن الذي تولى تعليمه هو الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا نحن نقول إن قراءة القرآن جاءت توقيفية، فكان رسول الله يقرأه على أصحابه قراءة كما قرأها جبريل، وأن كتابة القرآن جاءت كتابة توقيفية كما نراها الآن في المصحف. إذا تابعت الكتابة القرآنية في المصحف تجد كثيرا من الحروف والكلمات لا يتشابه مع الكتابة الهجائية التي نحن نستخدمها في الكتابة الهجائية الحديثة. نعم، دلالة على أن هذا الذي جاء من عند الله كتابة، وجاء من عند الله قراءة. فكان النبي إذا ما أخطأ صحابي يصحح له هذا الخطأ وهو الأمي، لأن الله سبحانه وتعالى علمه، والتعليم هنا لا يمكن أن يكون فيه نقص، لأنه تعليم من الله إلى عبد من عباده، فلا يمكن أن يكون فيه نقص. ولذلك عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخطأ أحد من الصحابة في كتابة شيء من القرآن يصححه له قراءة ويصححه له كتابة. القضية المهمة أن هذا التواصل في قضية كتابة الوحي من صحابة النبي الذين نجلهم ونقدرهم ونوقرهم ونحفظ لهم دورهم هذا، لأنهم نقلوا إلينا القرآن، فمن الصحابة نقل القرآن إلى التابعين، ومن التابعين نقل إلى تابع التابعين، وتناولت كل طبقة من طبقات العلماء هذا الكتاب متواترا حتى وصل إلينا، وحتى ننقله نحن إلى غيرنا فيصل إلى غيرنا سهلا مهلا كما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من النواحي المهمة جدا في هذا الإطار أن نبين أن القرآن بما تضمنه من أحكام وتوجيهات كان حافا للعقل البشري على العلم والعقل والتأمل والتدبر والقراءة. من غير شك. نعم، هذا مهم. أولا الذي ينظر إلى توجيهات القرآن، لم تكن التوجيهات قاصرة هنا على التعلم فقط، وإنما حوت الدفع إلى استخدام العقل في التفكر وفي الإيمان بعد التفكر، الذي كان عند بعض رسل الله منهجا واضحا أخرجهم من ظلمات الشك إلى دين أو علم اليقين. هذه الأشياء التي ركز عليها القرآن في دعوته المتواصلة إلى العلم وإلى التعلم كانت سببا من أسباب تقدم هذه الأمة في العهود السابقة. فواصلت الأمة رسالتها من خلال هذا العلم الشرعي، لتتفرع بعد ذلك في العلوم الأخرى، فيظهر فيها كبار علماء الدنيا، منهم من هو في الفلك، ومنهم من هو في الكيمياء، ومنهم من هو في علوم الطبيعة، ومنهم، وهؤلاء بدأوا علومهم بعلوم الشريعة. والحقيقة التي نؤكد عليها حينما نرى الاهتمام العظيم الذي أصبح واضحا بينا في هذه السنوات الأخيرة في قضية القراءة للجميع، وإعداد هذه الكتب إعدادا طيبا يليق بمكانة مصر ومنزلتها، وفي الثمن الزهيد الذي تباع به الكتب، هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على بقاء مصر كموفد من موافد العلم والعطاء المتواصل، الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلى عن العلم والتعلم والعلماء. نعم. أينما تذهب في أي مكان في بقاع الأرض تجد سمعة مصر وعلم مصر ورجال مصر من هذا الذي تعلموه في بلادي. نعم، أرجو أن نستكمل حوارنا بعد هذه المداخلة مع أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور أحمد. أهلا بكم. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. أهلا دكتور شاكر، أهلا بك. نعم، وكما تعلمون دكتور أحمد فإننا نتحدث عن قضية اهتمام الإسلام بالعلم وبالقراءة، وهذا على هامش الاحتفال بمرور 20 عاما على مهرجان القراءة للجميع. بل اسمح لي أقول أنه في قلب الاحتفال وليس نعم. على هامشه يعني. بارك الله فيكم دكتور أحمد. هنا عندما ننظر إلى ما نشر من خلال هذه المنظومة الثقافية العظيمة نجد أنها قد تحرت خطوات الإسلام الداعي إليها من الاهتمام بكل نواحي العلوم الشرعية والعلمية، فلم تهمل الجانب العلمي. ولعلنا هنا نود أن نتحدث عن قضية الثقافة العلمية في مشروع القراءة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في حقيقة الأمر يعني هذا المشروع العملاق في الأساس يدعو إلى التنوير بصورة عامة انطلاقا من الإيمان بدور الثقافة وأهميتها باعتبارها أولا يعني دعني أقول أنها مطلب إسلامي يرقى إلى درجة التكليف، لأنه عندما تأتي الرسالة الخاتمة بهذا الأمر الإلهي اقرأ على إطلاقه، اقرأ في كتاب الله المسطور وفي كتاب الله المنظور، فهنا القراءة والقراءة العاقلة طبعا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك قراءة بدون عقل وبدون منهج، يعني هذا اللفظ القرآني الذي افتتحت به هذه الرسالة الخاتمة هو منهاج إصلاحي للبشرية بصورة عامة، هو منحة وهدية من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم من خلق، بأن القراءة هي سر المعرفة وهي التي يعني منها ينطلق الإنسان إلى بناء الحضارة بجوانبها المختلفة وتحقيق أمانة الاستخلاف. ومن هنا أيضا نقول أن القراءة هي بداية أي خطة للإصلاح، يعني إذا كنا نريد إصلاحا وننادي بالتغيير وننادي بأمور كثيرة فهنا أو من هنا نبدأ كما يقال، نبدأ بالعلم وبالقراءة الصحيحة لكي نبني على أساسها يعني طريقا ممهدا لكل ما يبتغيه الإنسان من حياة كريمة على هذه الأرض. فهذا المشروع ينطلق من هذه الفكرة، وحسنا فعل عندما بدأ قبل بداية الألفية الثالثة التي سميت أيضا بألفية المعرفة والمعلومات، وهذا تأكيد لمسيرة الإنسانية عبر هذه القرون الطويلة على طريق المعرفة وعلى طريق العلم، لتعلم أنه بعد هذه القرون من التحصيل أن المعرفة كانت ولا زالت وسوف تظل هي الطريق إلى النور وإلى التنوير وإلى البناء الحضاري. نركز هنا يعني فيما يخصني على الجانب العلمي، لأنه الجانب العلمي يقوم به العلماء والباحثون في معاملهم، ولكن كيف يصل هذا إلى إلى إلى إلى جميع فئات المجتمع بطبقاته وبأعماره السنية المختلفة؟ لابد من مساعدة لاحتضان الأفكار الصائبة العلمية من كل جوانب وفئات المجتمع، وهنا يأتي هذا الدور المجتمعي ويتمثل في هذا المشروع العملاق كما قلت بأن تتاح القراءة للجميع. ونحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى الثقافة العلمية، لأن العلم الآن أصبح مصدر القوة ومصدر يتكلمون عن الأمن والأمان، فهو ضرورة أمنية، وضرورة دينية كما قلت قبل ذلك، وضرورة معرفية، لأن الإنسان بطبيعته محب للمعرفة ولتطبيقات هذه المعرفة. فإذا ما أحسننا تطبيقها سارت الحياة في كل ربوع الأرض على ما يرام، وإذا يعني جانبنا الصواب فبتحدث الكوارث والأزمات العالمية. فعلى هذا الأساس الأمم الآن التي تمتلك القوة العلمية والقوة التكنولوجية هي التي تستطيع أن تفرض هيمنتها وتفرض سلطانها وتفرض نموذجها على المستضعفين في الأرض. ولهذا نحن هذه الأمة الحضارية لنا رصيد حضاري، نحن أصحاب حضارة حققت انتشارا ودواما متلازمين، يعني 8 قرون أو أكثر لم تحققهما أي حضارة أخرى على ظهر الأرض. هذا الرصيد الحضاري المجيد، يعني نحن أحوج ما نكون إلى استعادة هذه النهضة الحضارية، وعمادنا في ذلك هو التفوق العلمي. ولا أقول العلم، لأنه العلم في حد ذاته معرفة تراكمية، لكن عندما نمتلك العلوم الحاكمة بقى في ذات ما يسمى بالعلوم الحاكمة والتقنيات الحاكمة، تكنولوجيا النانو كما يقولون، علوم الفضاء، علوم الجينوم البشري، هذه الأمور أصبحت الآن في أيدي غيرنا، وعلينا أن يعني نلحق بالركض حتى لا نتأخر كثيرا ونحقق النهضة الحضارية المنشودة لبلدنا العزيز ولأمتنا العربية والإسلامية إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذنا الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة القاهرة، سابقا على هذه المداخلة الطيبة التي أشرتم فيها إلى ضرورة وأهمية التفوق العلمي وليس مجرد التعلم. هناك فرق بين أن نعلم وأن نجيد هذا العلم.